بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب عشرة النساء، قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب العشرة بين الزوجين أو عشرة النساء: وإن خاف نشوز امرأته، والنشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب له من الحقوق. يقول: وظهرت منها قرائن معصيته، بأن تنطله في حقه أو تبذل ما يطلبه منها متبرمة متكرهة ولا تطيعه فيما يأمرها به، فحينئذ تكون ناشزا. قال: واعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، إلى آخره. وقد ذكر الله عز وجل للنشوز مراتب أربع، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن. ولهذا المؤلف قال: واعظها. وما هي الموعظة؟ الموعظة عند أكثر العلماء هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب، الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. وسبق لنا أن الأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، لا نقول التذكير بالترغيب والترهيب، بل نقول التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. فإن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب، وعظها. قال: فإن أصرت، يعني لم يفت فيها الوعظ. وبماذا يعظها؟ يعظها بتذكيرها ما عليها من الحقوق التي أوجبها الشرع، وما رتب الشارع على ذلك من مخالف، وما رتب الشارع من العقوبة على المخالفة. قال: فإن أصرت، يعني وعظها، ولم ترتدع هجرها، بقوله عز وجل: فعظوهن واهجروهن. والهجر نوعان: هجر بالمقال وهجر بالفعال. أما الهجر بالمقال فألا يكلمها، ولكن هذا مقيد بثلاثة أيام، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجر بالفعال فأن يهجرها في المضجع، بأن لا يجامعها وأن لا ينام معها، وهذا لا يتقيد بزمن معين، بل يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة وإن طال الزمن. قال رحمه الله: فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر ضربها ضربا غير مبرح. وقالوا ضربا غير مبرح لأن المقصود من هذا الضرب هو التأديب للإيلام، فلا يجوز أن يضربها ضربا مبرحا، بل يضربها ضربا خفيفا لأجل أن تحس وتشعر بما حصل منها من معصية ومخالفة. ثم قال ويمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها، أي إذا كان نشوزها ومعصيتها إياه بسبب منعها بسبب منعه ما يجب لها من الحقوق فإنها لا تخون ناشزا. فلو فرض أنه كان لا ينفق عليها ولا يعاملها معاملة حسنة ويمنع عنها حقوقها فقابلته بالمثل فلا حرج عليها في ذلك، ولا نقول إنها ناشز لأن المنع هنا من قبله وليس من قبلها. قال رحمه الله وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم يعني القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها، بقوله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقول يعرفان الأمور والجمع والتفريق. إذن المرتبة الرابعة بعث الحكمين، فيبعث حكما من أهلها ممن له معرفة ودراية بهذه المرأة، وحكما من أهله ممن له معرفة وخبرة فيما يتعلق بالجمع والتفريق. يقول المؤلف رحمه الله يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما. الحكمان أو في قول الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمين هل هما حكمان أم هما أو هما وكيلان، فقيل إنهما وكيلان عن الزوجين وقيل إنهما حكمان. وينبني على الخلاف أننا إذا قلنا إنهما وكيلان فلا يملكان الجمع أو التفريق إلا برضا الزوجين، وإن قلنا هما حكمان كما هو ظاهر الآية وهو الراجح فإنهما يملكان ذلك، لأن الله عز وجل قال فابعثوا حكما ولم يقل وكيلا. إذن إن رأيا أعني الحكمين إن رأيا الجمع بينهما والإصلاح بينهما ولم الشمل بين هذين الزوجين المتنازعين فلهما ذلك، وإن رأيا أنه لا فائدة في بقائهما معا وأن ذلك من المتعذر أو المتعسر فلهما أن يفرقا بينهما. ولهذا قال فما فعلا يعني الحكمين جاز. إذن المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت أربع: وعظها، هجرها، ضربها، والثالث بعث الحكمين. زاد فقهاؤنا رحمهم الله مرتبة خامسة قبل بعث الحكمين، قالوا الإسكان قرب ثقة يشرف عليهما. الإسكان قرب ثقة يشرف عليهما ليعرف من له الحق ومن عليه الحق. فقد يدعي الزوج نشوزها وهي لم تكن ناشزا، وقد تدعي الزوجة قيامها بالحقوق وهي على خلاف ذلك. فإذا أسكن قرب ثقة يشرف عليهما وينظر في حالهما فحينئذ إن لم يفد بعث الحاكم حكما من أهله. ولكن الصحيح أن هذه المرتبة لا وجود لها، وذلك لأن الله تعالى لم يذكرها في الآية الكريمة. فعلى هذا نقول المراتب التي يسلكها الزوج أو المراتب التي تسلك بين الزوجين في حال النشوز على المذهب خمس مراتب: الوعظ، الهجر، الضرب، الإسكان قرب ثقة، والخامس بعث الحكمين. وعلى القول الراجح أربع: بإسقاط بعث الحكمين، بإسقاط الإسكان قرب ثقة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. الخلع في اللغة بمعنى النزع والإزالة، مأخوذ من قولهم خلع الثوب إذا نزعه وأزاله. وأما شرعا فهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة، هذا تعريف الخلع، فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. فقولنا فراق الزوجة بعوض خرج بذلك ما إذا فارقها بغير عوض، فإنه لا يصح على المشهور من المذهب، إذ أن من شرط صحة الخلع أن يكون ثمة عوض. والقول الثاني أن ذلك ليس بشرط، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا تراضيا على المخالعة من غير عوض جاز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا قولنا يأخذه الزوج بعوض يأخذه الزوج، هذا قيد أيضا لئلا يتوهم أنه بعوض تأخذه الزوج أو المرأة، لأن هذا هو الخلع المقلوب، إذ العوض لا يكون من الزوج، لا يكون من الزوج، وإنما يكون من الزوجة. لكن لو خالعها بعوض منها ووهبها هذا العوض بعد ملكه إياه أو وهبها بعضه جاز. فلو قال خالعتك على 10,000 ثم لما قبض 10 أو قبل أن يقبضها لما ثبتت في ذمتها قال وهبتك 5 أو لما قبضها دفعها إليها من غير مشارطة، فإن ذلك جائز. وقولنا بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة خرج بذلك ما إذا كان بلفظ الطلاق، فإنه يكون طلاقا بائنا، يكون طلاقا بائنا. وذلك أن الخلع على المذهب من حيث اللفظ لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق، كما لو قال طلقتك 1,000 أو طلقتك 1,000 فهو طلاق، سواء كان فيه فداء أم لا. والحال الثانية أن يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق مع معنيته، أن يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق معنيته، يعني معنية الطلاق، كما لو قال أنت خلية أو برية 1,000 ونواه طلاقا، فإنه يقول طلاقا. الحال الثالثة أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وينويه طلاقا، كما لو قال خالعتك 1,000 أو على 1,000 أو فسختك 1,000 أو على 1,000 ونواه طلاقا، فإنه يقول طلاقا. الحال الثالثة أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الطلاق ونواه طلاقا، يعني بلفظ الخلع ونواه طلاقا، كما لو قال خالعتك 1,000 أو على 1,000 أو فسختك 1,000 أو على 1,000 ونوى طلاقا، فإنه يكون طلاقا. الحال الرابعة أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا، فحينئذ يقول فسخا. هذه أحوال الخلع من حيث اللفظ على المشهور من المذهب. إذن متى يكون الخلع فسخا؟ نقول يكون الخلع فسخا إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الطلاق ولم ينوه طلاقا. أو الفداء ولم ينوه طلاقا. فعندنا شرطان: الشرط الأول أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، والشرط الثاني أن لا ينويه طلاقا، أما ما سوى ذلك فإنه يكون طلاقا. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل فراق بين الزوجين على عوض فإنه يكون خلعا وفسخا ولا يكون طلاقا، وهذا اختيار رأي ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: كل ما أجازه المال فهو فسخ وخلع، فكل فرقة بين الزوجين تكون على عوض فإنها لا تكون طلاقا وإنما تكون خلعا وفسخا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأننا لو قلنا إن الخلع يكون طلاقا لكان الطلاق 4 مرات، والله تعالى يقول في آية الطلاق: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، هذه 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لو اعتبرنا الخلع طلاق، هذا الطلقة الثالثة. ثم قال عز وجل: فإن طلقها، يقول الطلاق كم؟ 4 مرات، واضح؟ ولهذا قال ابن عباس: ما أجازه المال، كل ما أجازه المال فهو خلع وفسخ وليس طلاقا. والخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما بذلت ودفعت فداء عن البقاء مع زوجها. وأما السنة فمنها حديث فاطمة بنت قيس حينما خالعت زوجها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الخلع في الجملة، على جواز الخلع في الجملة. والخلع له فائدتان، الخلع له فائدتان: الفائدة الأولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا خلعها لا يملك أن يرجع عليها إلا برضاها وبعقد جديد، فهي تبين منه بينونة صغرى. والفائدة الثانية، نعم، وهذه الفائدة، هذه الفائدة قد توجد في الطلاق إذا كان رجعيا وخرجت من عدة، لكن الفرق بينهما أن الطلاق الرجعي ينقص به عدد الطلاق بخلاف الخلع. الفائدة الثانية من فوائد الخلع عدم نقص عدد الطلاق، عدم نقص عدد الطلاق. مثال ذلك: لو قدر أن رجلا طلق امرأته 2، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع، وحصل شقاق ونزاع بينه وبين زوجته، فالآن هو بين أمرين: بين أن يطلق الثالثة وبين أن يخالع. إن طلق لم تحل له إلا بعد زوج، وإن خالع حلت له بعقد، فيقول: أخالعها أخالع، وربما تستقيم الأمور في المستقبل وأرجع عليها بعقد جديد، بخلاف ما إذا طلق. والخلع تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون مكروها مع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود الشقاق بينهما، فمع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود الشقاق بينهما فإنه يكون مكروها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبعضهم يجعل هذه الحال من الأحوال المحرمة، لكن المذهب أن هذه حال مكروهة. ثانيا يحرم، يعني يكون الخلع محرما إذا عضلها طلبا للافتداء، إذا عضلها طلبا للافتداء يعني منعها حقها لتفتدي، فيمنعها من حقوقها الواجبة شرعا لأجل أن تفتدي وتخالف، فالخلع في هذه الحال حرام ولا يصح، حرام ولا يصح. والحال الثالثة الوجوب، يجب إذا رأى منها ما يدعوه إلى فراقها من ظهور فاحشة والعياذ بالله، أو ترك فرض من الفرائض، لقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. رابعا يسن إذا طلبته الزوجة لغرض صحيح، يعني قالت خالعني لأني لا أطيق المقام معك، فأجابها إلى سؤالها، فالإجابة هنا مستحبة. خامسا يباح إذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقته أو نقصا في دينه أو خافت إثما بترك حقه، يعني عدم القيام بحقوقه، فيباح لها أن تخالعه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع تجري فيه الأحكام الخمسة. يقول المؤلف رحمه الله في الخلع: وهو فراق زوجته بعوض إذا طلبت. لا، مع استقامة الحال، لكن لغرض صحيح. نقول طلبت الخلع لغرض صحيح، لغرض صحيح. أما إذا طلبته لغير غرض صحيح مع استقامة الحال فهذا مكروه، وقيل أنه يحرم، لكن لو أنها طلبته لغرض صحيح، صح؟ مثل امرأة سابق: إني لا أعيب في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر والإسلام. يقول: وهو فراق زوجته بعوض منها، منها خرج به ما إذا كان العوض من الزوج للزوجة، وهذا هو الخلع المقلوب، أو من غيرها، يعني من أجنبي. وعلم من قوله أو من غيرها أنه يصح الخلع من الأجنبي، أنه يصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي. والأجنبي هنا المراد به من سوى الزوجين. والأجنبي حينما يبذل العوض لا يخلو من أحوال، فتارة يريد مصلحة الزوجة، وتارة يريد مصلحة الزوج، وتارة يريد مصلحتيهما معا، وتارة يريد مصلحته نفسه، وخامسا أن لا يكون له غرض. واضح؟ أو نزيد أيضا أن يريد الإضرار بالزوج، أن يريد الإضرار بالزوج. أما إذا الحال الأولى إذا كان قصده مصلحة الزوجة بأن رأى أن هذه الزوجة لا تطيق البقاء مع هذا الزوج وسألته الطلاق فأبى وطالبها بالعوض وليس عندها من العوض ما تخالع به فأعانها، فهذا قصد حسن. ثانيا الحل الثاني أن يريد مصلحة الزوج بأن رأى أن الحال بينهما لا تستقيم والزوج لن يفارقها لأنه بذل لها عوضا، ولو فارقها لم يجد امرأة يتزوجها لأنه ليس عنده مال فقير، فيريد أن يفارقها بعوض، فيأتي هذا الرجل ويعطي الزوجة ويعطي الزوج عوضا لأجل أن يفارق. هنا أراد مصلحة الزوج. وقد يريد الأمرين معا بأن يرى أن المرأة ليس عندها عوض والزوج لن يفارق إلا بعوض، فيبذل عوض لمصلحتيهما. والرابع أن يريد مصلحة نفسه، وذلك بأن يغري المرأة أن تخادع زوجها لأجل أن يتزوجها أو ينكحها بعد مفارقة الزوج، وهذا محرم. الحال الخامسة أن يريد الإضرار بالزوج أو الزوجة، يريد الإضرار بالزوج أو الزوجة، فيريد النكاية بالزوج فيغري المرأة أن تفارق زوجها ولو لم يريد أن ينكحها هو، أو يريد النكاية في الزوجة بأن يبذل أو يكون سببا في مفارقتها لزوجها. فالمهم أن خلع الأجنبي إن كان قصده حسنا فلا بأس به، وإن كان قصده سيئا فإنه لا يصح. يقول الأصل فيه، معنى الأصل يعني الدليل، قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها، والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلقة، وصورة باطنة وهي الخلق، أو خلقه يعني خلقته. وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، كما في حديث فاطمة ولكني أكره الكفر في الإسلام، قال فلا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها، لا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها، لأن هنا سبب. قال رحمه الله ويصح يعني الخلع في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. شرع المؤلف في بيان شروط صحة الخلع، والخلع بصحته شروط، منها أولا أن يكون في نكاح صحيح، أن يكون الخلع في نكاح صحيح، وذلك لأن غير النكاح الصحيح وجوده كعدمه فلا أثر له. فلو تزوجها أو نكحها نكاحا فاسدا ثم قال أريد أن أخالع فليس لهما ذلك، لأن هذا النكاح ليس صحيحا، فوجوده وعدمه سواء. الشرط الثاني أن يكون الخلع ممن يملك الطلاق، وهو الزوج أو من يقوم مقامه كوليه، فلا يصح تصح المخالعة من أجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من سوى الزوجين. فلو أن المرأة قالت لأبي زوجها أريد المخالعة فقال خالعتك، والزوج لم يرضى هذا الزوج، فهذا الخلع لا يصح. الشرط الثالث رضا الزوج، رضا الزوج بذلك إلا أن يكره بحق، فإذا أكره بغير حق على المخالعة فإن الخلع لا يصح. لكن إذا أكره بحق، يعني قال له الحاكم إما أن تطلق وإما أن تخالع، وأبى خالع الحاكم ولو سخط، لأن هذا الإكراه إكراه بحق. الشرط الرابع رضا باذل العوض، أن يكون باذل يعني الرضا من قبل باذل العوض، سواء كان الباذل هي الزوجة أو كان البالغ أجنبيا فلا بد أن يرضى. فلو أكرهت الزوجة يعني أو أكره الزوج على أن تبذل عوضا ليفارقها لم يصح، أو أكره أجنبي على أن يبذل عوضا لتحصل المخالعة لم يصح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الخامس من شروط صحة الخلع أن يكون العوض مما يصح مهرا، أن يكون العوض في الخلع مما يصح مهرا، فما لا يصح مهرا لا تصح المخالعة به، بمعنى أن يكون الخلع مالا أو منفعة. والشرط السادس والأخير أن يكون باذل العوض ممن يصح تبرعه. فلو كان هذا الأجنبي صبيا، يعني امرأة أرادت أن تخالع زوجها فقالت لصبي صغير جزاك الله خيرا ابذل عوضا لزوجي لأجل أن أخالعه، فبذل هذا العوض فلا يصح، يعني لا بد أن يكون باذل العوض أن يكون ممن يصح تبرعه. والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه. هذه خمسة أوصاف لمن يصح تبرعه: يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه. وإن شئت فقل يجمعها أن يصح بذله المال مجانا، أن يصح منه بذل المال مجانا. هذه هي شروط الخلع. أحسنت، يعني المخالعة بأكثر مما أعطاها. هل ما حكم الخلع بأكثر مما أعطاها؟ المشهور من المذهب أنه مكروه، يكره أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة، وفي رواية ولا تزداد. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، وقيل إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها. أما الذين قالوا بجواز المخالعة بأكثر مما أعطاها فاستدلوا بعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما يعني في الذي، والذي اسم موصول يفيد العموم. قالوا وهذا دليل على أنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها. والقول الثاني أنه لا يصح، وأنه يجب أن يكون الخلع بقدر ما أعطاها أو أدون. وقالوا إن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني مما فيما افتدت به يعني مما أعطت، فالضمير في قوله فيما افتدت به عائد إلى قوله في أول الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، مما إيش آتاها. وأقرب الأقوال في ذلك أن الخلع بأكثر مما أعطاها مكروه يكره، إلا إذا كان ثمة سبب شرعي، لأنه من الدناءة أن يقيم مع هذه المرأة وأن يعاشرها ثم يطلب منها عوضا أكثر مما أعطاها، فكأن عشرته إياها صارت مجانا. اللهم إلا إذا كان ثمة سبب، لو قال هذا الرجل أنا أصدقتها مثلا 10,000 ريال ولو خالعتها على 10 لم أجد امرأة أتزوجها، لأن المهورة ارتفعت، يعني هذا قصده من من من من المخالعة بأكثر مما أعطاها، هذا قصد حسن. أما ما سوى ذلك فإن أقل الأحوال أن يقول مكروها، لأنه في الواقع من الدناءة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في حديث الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وسبق الكلام على هذا. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الخلع وبين الطلاق من حيث الأحكام وما يترتب عليهما؟ فالجواب أن الخلع والطلاق بينهما فروق. منها أولا أن الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق. ثانيا من الفروق أن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بخلاف الطلاق، فلا تبين به إلا إذا طلق نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة في الرجعية إذا الطلاق لا تبين به المرأة إلا في حالين: إذا طلق نهاية عدده أو انقضت العدة في الرجعية بخلاف الخلع. ثالثا من الفروق أيضا أن من شرط صحة الخلع العوض، يشترط لصحة الخلع العوض بخلاف الطلاق، فليس العوض شرطا في صحته. رابعا أن الخلع له ألفاظ مخصوصة، فلا يصح إلا بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء المشهور بخلاف الطلاق، فليس له ألفاظ مخصوصة بل يقع بكل ما يدل عليه، ولهذا له صريح وكناية. الفرق الخامس: جواز الخلع في الحيض دون الطلاق، ولهذا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض في مسائل ثلاث: الطلاق في الحيض محرم بالإجماع، لكن يجوز أن يطلقها في الحيض في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة لأنه لا عدة عليها. والمسألة الثانية: إذا كان الطلاق بعوض، وهي مسألتنا لأنه خلع. والمسألة الثالثة: إذا طلقها وهي حامل وكان الحيض حال الحمل، لأن العدة تكون للحمل لا للطلاق. طيب، هذه كم فروق؟ خمسة. الفرق السادس: أن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به، بخلاف المعتدة من طلاق. يعني مثلا لو خالعها ثم قال: أنت طالق، لا يقع الطلاق. لكن لو طلقها طلقا رجعيا ثم واجهها بالطلاق فيقع. هذا أيضا من الفروق. سابعا من الفروق: أن عدة المختلعة تستبرأ بحيضة بخلاف الطلاق، فعدته ثلاث حيض. الفرق الثامن: أن الخلع لا يصح تعليقه، فلا يصح معلقا، بناء على أن العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ لأن العوض شرط فيه، فهو كعقود المعاملات بخلاف الطلاق، فإنه يصح تعليقه. فلا يصح مثلا: إذا جاء رمضان فقد خالعتك، لكن يصح: إذا جاء رمضان فأنت طالق. الفرق التاسع: صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق. فلو خالع امرأته في مرض موته المخوف صح، ولكن لو طلقها في مرض موته المخوف لم يصح. لماذا؟ لأن الخلع معاوضة كالبيع، فإذا باع الإنسان في حال مرضه المخوف صح بيعه. هذه تسعة فروق بين الخلع والطلاق، ونقف على كتاب الطلاق. نعم. ليش؟ الأخير نقول إن صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق، لأن الخلع لا يكون إلا برضا من الزوج أيضا. فهمت؟ فإذا قال خالعتك فخلعها، ليس هناك تهمة، التهمة بخلاف الطلاق، فإن التهمة موجودة وحاصلة. إذا نقف على طلاق.